من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 17 من محاضرات العقيدة. قبل ما أبدأ المحاضرة، سؤال جاء في المرة السابقة. السائل يقول: أرجو إفادتي بكيفية مذاكرة هذه المادة الجميلة والصعبة. الجميلة والصعبة. وهل أحفظ المتن من أول، أبدأ بسم الله مستعينة، أم اعلم بأن الله جل وعلا؟ لا، من أول أبدأ بسم الله مستعينة، من أول مقدمة. أم من أول فصل، أول واجب على العبيد؟ لا، من أول منظومة أبدأ بسم الله مستعين. وهل أخذ مع كل كلامي من الأدلة دليل واحد من القرآن أم من السنة؟ يكفي، لكن كلما ازداد المرء من ذلك ازداد خيرا، لكن يكفي أنك تعرف دليل أو دليلين من الكتاب ودليلين من الإيه؟ من السنة. وكما ذكرت أن الشيخ رحمه الله تعالى أسهب في هذا الكتاب في ذكر الأدلة من الكتاب والإيه؟ والسنة. فقرأ كل الأدلة التي يذكرها الشيخ، سواء كانت من الكتاب أو من السنة، سواء كانت من الكتاب أو من السنة، لأن كثرة قراءة الآيات في الباب وكثرة قراءة الأحاديث في الباب مما لا شك تثبت الاعتقاد في قلب المؤمن، تثبت الاعتقاد في قلب الإيه؟ المؤمن. ثم احفظ من هذه الأدلة ما يقرب من المتن، ما يقرب من الإيه؟ من المتن. فاكتفيت بدليل أو بدليلين، فكلما ازددت كان إيه؟ كان خير. هذه واحد. وطلب أخير: أرجو أن تعطيني أسئلة مع الجزء الذي شرحته في المحاضرات. طيب، مش أنا أعطيت أسئلة بتاع السنة أولى وثانية على كل الكتاب، ويعني لفت النظر أو نبهته أنه قد يكون في بعض هذه الأسئلة أسئلة لم أشرحها، أنت لست مطالبا بها. فالأسئلة التي يعني أنا شرحتها أو التي شرحت موضوعها هنا هي التي تجيب عليها فقط، أما ما لم تسمع به لا في الكتاب ولا ما أشرحه لا دخل لك به. طيب، أرجو أن تعطينا في المحاضرة. وطلب أخير: أرجو أن تعطينا أسئلة على الجزء الذي شرحته في المحاضرة. بخلاص خلاص، طبعا طلبتك بحفظ المد، ها؟ فلما أنت هتحفظ الأبيات هتفهم معناها، الأبيات بتذكرك الشرح اللي تحت هذه ليه؟ هذه الأبيات، وبتذكرك بنقطة ليه؟ الاعتقاد اللي موجود. ودايما امسك معاك ورقة وقلم ملخص، ها؟ يعني انت حتطلع ثلاث ادله واربع ادله، انت بتقول لي احفظ دليل، لا ما تطلعش دليل واحد، طلع خمس ادله من الكتاب وخمس ادله من السنه على الايه؟ على النقطه مثلا، ان كان موجود متوافق في ليه؟ في النقطه اللي بتكلم عليه، لخصهم وبعدين اقرا كررهم، حيركز مخك منهم اثنين ثلاثه وهكذا. وطلع يعني هذا الكلام في الخارج، وكل ما تكتبه كل ما يكون ذلك ايه؟ اثبت. قيدوا ليه؟ العلم بالكتابه. طيب، احنا وصلنا الى قول الحافظ رحمه الله تعالى: فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريض. ماشي، بيت 28 و29 بعد مقدمة، مقدمة 12 بيت، وهذه بيت 28 29، يعني كده ما خدناش غير 40 بيت لغايه دلوقتي. ها؟ كم درجة ايه؟ والله مش في دماغي دلوقتي احط كم درجة على الحفظ وكم درجة بتاعنا، كل اللي في دماغي دلوقتي انك تفهم، وهذا ينبغي ان يكون شغلك الشاغل. يعني ما يعني دع هذا، انت اتيت لتعلم عقيدة وفقه وتحفظ القرآن، هذا هو الاصل. يعني امتحاناتنا هي الا مشجعات وتنافس، لكن اصل يعني تعني بشهادة توظف بها، هذا يعني المرمى ما يريده المرء. لكن مما لا شك أعمى حصل هذا، ما نقلل من شأني، لكن لا تنسى الأصل، لا تنسى الأصل. طيب ما مما لا شك أنت لو اجتهدت وعلمت هتنتقل. نعم أنت تجدني أن أنا يعني بإذن الله الجزء الثاني، يعني الجزء الثاني مقرر على السنة الثانية، الجزء الثاني من السهل أن أنا أخلصه في السنة الثانية وأكثر من الجزء الثاني، لكن هو لأن أنا بادئ من أول كتاب فقد تجد صعوبة أن أنا أمشي وأنهي الكتاب في السنة الأولى. فأنا بأركز، يعني يهمني أنك تفهم، يهمني الكيف لا الكم. فأنا ماشي، واللي مش عادة راح أحصله السنة دي هضمه للجزء الثاني، لكن إن شاء الله في السنتين هتكون مخلص الكتاب بإذن الله تعالى بجزئيه. نعم لما آتي بقى خلاص. نعم فمن يشاء وفقه بعدله ومش بفضله، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قريب. فيهدي من يشاء، يهدي من يشاء، ويعصم أي من الذلل، ويعافي فضلا بفضله عز وجل، لا بقوتك ولا بذكائك ولا بغير ذلك. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا عدلا. فإن الله جل وعلا لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد. ها؟ إن الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم أحد. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. فمن وفقه فذلك السعيد، ومن أضله فذلك الشقي الطريد. قال تعالى: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يشاء الله جل وعلا يضلله، فيبقى الإضلال بيد الله عز وجل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكما قال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ومن يهدي الله، فيبقى نسب الهداية لله والاهتداء للعبد. من يهدي الله فهو المهتدي، فالله جل وعلا هو الهادي حقيقة، والعبد هو المهتدي حقيقة. ويضل من يشاء، فالله جل وعلا هو المضل حقيقة، والعبد هو الضال، والعبد هو الضال. فهدى العبد بكسبه، وضلال العبد بكسبه، فهو يضل بكسبه ويهتدي بكسبه، وعلى هذا الكسب يحاسبه الرب جل وعلا. ومع هذا هو الذي خلقه وخلق هداه، والآخر هو الذي خلقه وخلق ضلاله، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لما خلص، لان كله حيبين بعضه في الاخر، فما تجيش في الاول، لان لسه ده انا كل ده ما قريتش غير بيتين، ما قريتش شرح الراجل لسه. على اسماء الله يعني يجوز ان احنا نقول ان هو الله الله مضل على الحقيقه. ها يجوز. يجي هنا هنشوف لو ليه يجوز. قال من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل مش عارف ومن يضلل اي ومن يضلل الله فلا هادي له كما في آية اخرى. وقال تعالى صاحبا ومن يضلل الله فلا هادي له. ايه جاي الكلام؟ لا لا لا ماشي حن... ماشي خلينا بس في الاخر لما نشوف. ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وكما قال تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. وكما قال تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. قال فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريق. ثم قال طريد بإبعاد الله تعالى إياه وهو الشقي البعيد. فبيده تعالى الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد. فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكمة. وهو أعلم بمواقع فضله وعدله يعني هو أعلم بمن يستحق الهدى فيهديه وبمن يستحق الضلال فيضله. فهو أعلم بمواقع فضله الذين يستحقون الهدى وأعلم بمواقع عدله الذين لا يستحقونه. وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها. وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه ومن هو محل الإضلال فيضله. وهو أحكم الحاكمين وهو عليم بالمتقين وعليم بالظالمين وعليم بالمهتدين. وهو أعلم بالشاكرين وأعلم بما في صدور العالمين. وهو أعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولذا نقول لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها يعني هدى من يشاء وأضل من يشاء لحكمة بالغة أي أنه جعل في كونه الشقي والسعيد الكافر والمؤمن لما لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها أي إن جميع أفعاله من هدايته من يشاء وإضلاله من يشاء وإسعاد من يشاء وإشقاء من يشاء وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره وأئمة الضلالة يهدون إلى النار وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها وجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا مع قدرته التامة الشاملة. وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء لجمعهم على الهدى ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاصم ومؤمن وكافر وغير ذلك هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته جل وعلا، هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته. قال أيضا وحكمته حكمة حق، وهي صفته القائمة به كسائر الصفات، وهي متضمن اسمه الحكيم. الحكيم يتضمن صفة الحكمة لعز وجل، وهي متضمن اسمه الحكيم، وهي الغاية المحبوبة له، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى ومنع وأعطى، وخلق السماوات والأرض والآخرة والأولى. فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه، الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه. فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال، وأفعاله كلها عدل وحكمة، والفعل لغير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص. والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص. فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل، وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة. وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض، ولحكمة بالغة وعدل تام، وغاية محمودة لا شر فيها البتة. ولهذا قال تعالى فيما قصه عن الجن وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. طيب فهمنا الجزء اللي فات ده، الجزء اللي فات اللي احنا قلنا في اللي فات، في اللي فات ده اللي احنا قرأناه دلوقتي. ايه السؤال؟ السؤال سبحانه وتعالى يعني خلق الخلق ومؤطر منهم الشقي والسعيد لحكمة بالغة قضاه، فأفعاله كلها حكم، وخلق الضلال والهداية لحكمة بالغة، وأفعاله جل وعلا للإضلال وللكفر وغير ذلك من الشرور، لا يوصف خلقه وفعله جل وعلا لهذه الشرور بالشر، فإن أفعاله كلها حكمة. سيأتي ويقول ها كما قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي ليس في فعل الله جل وعلا شر، إنما الشر في المخلوق في المفعول، فالمفعول نفسه هو ليه لشر. لذلك لما ذكر الآية وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فبنى الفعل في إرادة الشر للمفعول، للمفعول لا للفاعل، لأنه لا شر في حقه تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الافتتاح في صلاة الليل لبيك اللهم وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فنفى أن يضاف الشر إليه أو إلى الله جل وعلا بوجه من الايه من الوجوه، وإن كان هو خالقه لأنه ليس شرا من جهة إضافته، لأنه ليس شرا من جهة إضافته عز وجل، وإنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد، وذلك لأن الشر ليس إلا السيئات وعقوبتها، وموجب السيئات شر النفس وجهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وقال في سيد الاستغفار الذي علمه أمته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت من شر ما صنعت، أي من شر ما خلقت، من شر المخلوق، من شر المفعول، فأنت سبحانك الشر ليس إليك. كما وقال تعالى في حكاية استغفار الملائكة للمؤمنين: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ومن وقاه الله السيئات وأعاذه منها فقد وقاه عقوبتها من باب الاستلزام، طالما أنه وقاه السيئات فلا يعاقبه، أي لازم عدم أنه لا يقعه في السيئات أنه لا يعاقبه. حقيقي كل الأسئلة دي هذا خليها لغاية ما خلص، ماشي خليها لغاية ما خلص كلها أسئلة، كلهم جابوا الكلام ده. يعني يا الشيطان يحرك العقول حتى تسأل أسئلة، لكن هو الرجل لم يدع فرصة لهذا في الحقيقة، وسيعرض هو هذه الأسئلة هنا، سيعرض هو هذه الأسئلة هنا جاينا مسألة ماشي كده. نعم، في مسألة إن ربنا سبحانه يضل من يشاء، ماشي. نعم، أقولت هو المضل حقيقة، هو العبد هو الضال، هذا صحيح، وهذا ارجع له في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر للتعليل لابن القيم رحمه الله، قال إن الله جل وعلا هو الهادي والعبد هو المهتدي، والله تبارك وتعالى هو المضل والعبد هو الضال، والله تبارك وتعالى هو المحرك والعبد هو المتحرك، وهكذا، والله عز وجل هو المسير والعبد هو السائر، كما قال تعالى: وهو الذي يسيركم في البر والبحر. هو مضل لا، لا نسميه ما هذا هنا بتعرف معرفة المسلم كده ان اي اسم ماشي ماشي، أصول هذا من باب الإخبار، مش احنا قلنا دائرة الإخبار أو صحتها من دائرة الصفات، يعني لا ما نسموهوش بهذا، في سياق الكلام بنخبر من الذي يضل حقيقة، الله جل وعلا، والعبد هو ليه، ومن الذي يهدي حقيقة، الله جل وعلا، والعبد هو المهتد. كنت فهمت ان الاسم يعني الصفه هتبقى في صيغه الفعل، يضل او ينفر، يمكن ماكر او مضل، لا ما نسميش، قلنا ما نسميش، يمكرون ويمكر الله، نريدها زي ما ورد في الايه في الايه، ماشي. طيب، قال ثم بعد ان ذكر كل هذا وقال تعالى في حكايته عن استغفار الملائكه وقيم السيئات ومن وقاه السيئات وأعاده منها فقد وقاه عقوبتها من باب الاستلزام، فإذا علم أن موجب السيئات هو الظلم والجهل وذلك من نفس العبد وهي أمور ذاتية لها، وأن السيئات هي موجب العقوبة والعقوبة من الله عدل محض، وإنما تكون شرا في حق العبد لما يلحقه من ألمها وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وكما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، أو وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وكما قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال: فأفعال الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته، فإذا أراد لعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير، وإذا أراد به شرا افهم أمسكه عنه وخلاه، ودواعي نفسه وطبعه وموجبها فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلما. شوف هو الآل ونوي يضل من يشاء بعدله، كيف يكون الإضلال؟ لأنه منع عنه التوفيق، منع عنه ليه التوفيق، لكن أعطاه الآلات وبين له طريق الهدى وطريق ليه الضلال، وأنزل الكتب وأرسل ليه وأرسل الرسل، لكن لم يشاء جل وعلا أن يعينه على هذا. نضرب مثلا، لو فرض أنك أتيت بعامل عندك ليعمل لك عملا، ليعمل لك عملا، وقلت له إن عملت هذا أعطيتك هذا الأجر، أعطيتك هذا الأجر، فأدى العمل وأعطيته أجرا، فهل ظلمته؟ لم تظلم. طيب، ولم تساعده في هذا. آخر، أنت طلبت منه أن يعمل العمل وساعدته على عمل هذا العمل، هذه المساعدة منك فضل أم واجب؟ فضل، لأن العدل أنت أتيت به عاقل راشد سميع مبصر، وقلت له يعمل، ما في قدرته، لم تأتي بعاجز وكلفته ما لا يطيق، لا، كلفت النفس ما في وسعها، ولله جل وعلا المثل الأعلى، فهو لم يكلف المجنون ولم يكلف الصغير ولم يحاسب المكره على عمل، فأعطاك الاختيار وأعطاك العقل وأعطاك السمع وأعطاك البصر وبين لك هذا الطريق يوصلك للجنة وهذا الطريق يوصلك إلى النار، وأنزل لك الرسل المبينة حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأنذروهم وبشروهم وبينوا لهم وبين لهم المزالق، إياك والشيطان، إياك وحديث النفس، إياك إياك إياك، وخذ بالك وامشي وكت وكت وكت، بين لهم الطريق والصراط المستقيم الذي ينجيهم ويصل بهم إلى الهدى. ثم هناك من لم يسمع وترك ولم يستجب لذلك، أظلمه الرب جل وعلا أم أنه ظلم نفسه؟ إن لم يبين له وإن لم يرسل له الرسل نقول قد ظلمه، وحاشا لله أن يصنع ذلك، لأنه جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأرسل الرسل وأنزل الكتب حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، يبقى هو بالعدل أعطاك القدرة والآلات وبين لك، ضللت من نفسك ولجهلك ولنفسك الأمارة بالسوء والشر فيك. وإن الله عز وجل يأتي لبعض العباد ويوفقهم، يأخذ بأيديهم، هذا فضل منه، هذا الفضل منعه عن البعض وأعطاه للبعض، لكن الذين منعهم الفضل لم يظلمه، الذين منعهم الفضل لم يظلمه، هو عادل معهم، بين لهم وكلفهم ما في وسعهم فلم يظلم، لكنه تفضل على بعضهم وأخذ بيده، هذا فضل منه. تقول لما أخذ بيد هؤلاء ولم يأخذ بأيدي هؤلاء؟ لأنه أعلم بمواقع فضله وأعلم بمواقع عدله، هذا رب جل وعلا يعلم أن هذا يصلح للهدى فأخذ بيده، وهذا يعلم أنه لا يصلح فخلاه وسبيله فضل، فخلاه وسبيله فإيه؟ فضل، وهو لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ومع هذا لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون لكمال علمه ولكمال عدله ولكمال حكمته ولكمال رحمته جل وعلا، والعباد يسألون لظلمهم ولبغيهم ولجهلهم. فكما يقول هنا الشيخ رحمه الله تعالى أن من خلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من شر وقبيح، ليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه. لما؟ فإنه فضله يؤتيه من يشاء، وليس من منع فضله ظالما، ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. وأيضا فإن الحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها، فإن وضعت الهدى في غير محله فليس ذلك من الحكمة، وإن رفعته عن ما ينبغي أن يكون في موضعه ليس ذلك من الحكمة، فهو أعلم بمواضع فضله أو بمواقع فضله ومواقع عدله، وهذا من حكمته جل وعلا. وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته تعالى أن يلطف بعبده

قد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديث في ذلك، ولكن قدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته، مقتضى حكمته. فحينئذ قول القائل مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته هو أعلم مواقع فضله وعدله كما ذكرنا، فحينئذ قول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي ليه وللمؤمن والكافر وغير ذلك، فقول من قال لما كان من أسمائه الضار النافع ولما كان من أسمائه المعطي النافع والخاطب الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وأثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته، فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال مسألة، واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول ما الحكمة في تقدير السيئات. أنا السؤال اللي أتى لأن إجابته جات هنا بناء على ما قيل كيف نرد على من يقول لنا لماذا لم يهدي الله جل وعلا جميع الخلق وأنه لو أراد هدايتهم لهداهم، ونفس السؤال قيل أليس من الممكن أو قيل أليس بممكن في قدرته أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين، أو نفس الايه نفس السؤال رد الشيخ عليه. قلنا بلى وقدمنا جملة وفي أنه لو شاء ليه لفعل، لكن هذا السؤال قول القائل هذا لما كان من عباده الطائع والعاصي، فقول من قال لما من أسمائه الضار النافع والمعطي النافع، فكأن ذلك اعتراض عليه في أفعاله واعتراض على أسمائه وصفاته وعلى ألوهيته وعلى ربوبيته، فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم إيه يسألوا. فخلق المؤمن والكافر لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد عليه على اقتضاء كما إيه كما ذكرنا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسأل. فما تسألش ليه هو خلق المؤمن والكافر، خلق ذلك لحكم ولو شاء لهداهم أجمعين، لكن تركهم كذلك ليبلو بعضكم ببعض. ولما خلقها ولو لم تذنبوا لذهب الله جل وعلا بكم وأتى بأقوام يذنبون ثم يستغفروا فيغفر جل وعلا لهم. فمعنى ذلك اقتضت حكمته أن يكون كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يخطئ العباد وأن يكون منهم مؤمن وأن يكون منهم كافر لظهور آثار أسماء الله جل وعلا. آثار الأسماء دي في العباد لابد مقتضى ظهور هذه الأسماء أن يخلق المؤمن الكافر وطائع والعاصي، لأن الكافر اللي موجود هيأذي المؤمن، فالمؤمن إيه هيبدأ يرد هذا الإذاء ويجاهد فيه ويجاهد في سبيل الله جل وعلا، ويظهر هنا اسم المنتقم الجبار أنه ينتقم من الكفار الذين يؤذون المؤمنين، وأيضا يقبل من المؤمنين الشهادة إن الله اشترى المؤمنين إيه أنفسهم وأموالهم بأن لهم إيه بأن لهم الجنة. كذلك إذا أذنب العبد وتاب ظهرت آثار أسماء الله جل وعلا أنه التواب وأنه الرحيم وأنه الغفار إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ثم قال مسألة، وأعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياها. يقول إيه اللي خلاه قدر السيئات سبحانه لما قدرها وهو إيه وهو يكرهها. قال وهل يأتي المكروه بالمحبوب، يعني هذه أشياء مكروهة وقدرها، فهل هذا المكروه يأتي بمحبوب؟ يقول نقول الحمد لله إيمانا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته واستسلاما لأقداره وإرادته وتسليما لعدله وحكمته. يقول اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك. تبحث ليه هو عمل كده وليه ما عملش كده، انت عمال تبحث في أفعال إيه فأفعال الرب جل وعلا. من أنت يا مخلوق يا الذي لا تساوي شيء، إن السماوات والأرض وما فيهن في يد الله جل وعلا إلا كخردلة في يد أحدكم، إلا كخردلة كما في أثر ابن عباس، إلا كخردلة في يد أحدكم. طيب السماوات والأرض وما فيهن، بل الأمر أعظم من هذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة، حلقة في إيه في فلاة. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاه، وما قدر الله حق قدره، وهذه مخلوقات الله جل وعلا. فانظر انت الارض بتاعتك كلها على بعضها اللي انت عليها، كل الارض دي بما فيها من قارات وما فيها من انهار وبحار وجبال، هذه الارض كلها بالنسبة لهذا الكون، السماوات السبع والارضين السبع وما فيهن، حجم الكرة الارضية بتاعتك قد ايه بالنسبة للكلام ده؟ لا تساوي شيء. حكم بلدك على الارض ماذا يساوي؟ لا يساوي شيء. حجمك انت في بلدك قد ايه؟ انت لا تساوي نقطة، انت لا تساوي نقطة في بحر، ها؟ في ايه؟ في هذا البحر. ماذا انت بالنسبة لربك جل وعلا حتى تسأله لما فعل ذلك ولما لم يقدر ولما كذا، ها؟ فكيف انت وما انت حتى تسأل الخالق جل وعلا ايها المخلوق الضعيف، ها؟ أن تسائل الرب جل وعلا. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يسأل لكمال علمه عز وجل ولكمال حكمته ولكمال إيه؟ ولكمال رحمته. قال لكن الشيطان قد يوسوس كما يقول. فنقول إيمانا بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته والتسليم لأقداره واليقين بعدله وحكمته والفرح بفضله ورحمته، ونحن لا نعلم من حكمة الله عز وجل وسائر أسمائه وصفاته إلا ما علمناه أو إلا ما علمناه إياه جل وعلا، ولا يحيط بكنه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها وهو الله الذي لا إله إلا هو. قال ومما علمناه أو ومما علمناه من ذلك بما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيئة لذاتها، أن السيئة ليست من الكلام ده كويس، أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، يعني السيئة في ذاتها بذاتها هي ليست محبوبة إيه لله، لا محبوبة لغيرها، محبوبة لإيه؟ لغيرها. فإن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، كما قال تعالى بعد أنها عبادة وعن الكبائر المذكورة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لكن يترتب عليها أي عن هذه السيئة المكروهة لذاتها يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو أعلم به، إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليه جل وعلا والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط الحسنات عنه ودوام الذل والانكسار وتمحص الافتقار وملازمة الاستغفار من غير وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز وجل التي أثنى بها في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء. وفي الصحيحين لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب أو حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فضجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح كما أخرجاه في الصحيحين من حديث أنس. فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده، من أحدكم ها كان على راحلة برض فلا فانفلتت. فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإله وسيده ومولاه من السيئات وعدم محبتها والنفرة منها والاجتهاد في كف النفس عنه. يعني عايز يقول لك أن الأشياء قد تكون مرادة لذاتها أو مرادة لغيرها، المراد لذاته والمراد لغيره. فالمراد لذاته هو المحبوب، المراد لذاته هو الإيه؟ هو المحبوب، زي إرادتك الجنة، إرادتك للمال هذا من متاع الدنيا، إلى إرادتك لزوجة حسنة ودار حسنة وغير ذلك، هذه إرادة للغايات، فهذه الغايات مرادة لذاتها، لكن الوسائل إلى هذه الغايات ليست مرادة لذاتها لكن مرادة لغيرها. أنت تريد مثلا أن تصل بلدا ما وهذه هي غايتك ومحبتك أن تكون في هذا البلد، فتتخذ وسيلة للذهاب إلى هذا البلد، فهذه الوسيلة هي سفر وتعب وركوب، فأنت تكره السفر، والسفر قطعة من العذاب كما في الايه؟ كما في الحديث. لكن أنت لا تريد السفر لذاته، أنت تريد السفر ليه؟ لشيء آخر. فهذا الشيء اللي غير محبوب واللي غير مرضي بالنسبة لك أنت لا تريده لذاته، لكن تريده ليه؟ لغيره، لأنه موصل لك إلى غاية محبوبة. كذلك أنت تريد أن تنجح في آخر العام كما يسأل بعضكم، وتسهر وتتعب، والسهر والتعب بالنسبة لك غير مراد لذاته، أنت مش عايز تتعب لذات التعب، لكن أنت بتتعب علشان غاية، وهي غاية النجاح. ولذلك حفت الجنة بالمكاره، فهل المكاره مراد لذاتها ولا مراد لغيرها؟ مراد ليه؟ لغيرها. كذلك السيئات ليست مرادة للرب جل وعلا، إرادة الغايات ليست مرادة لذاتها، لكنها مرادة لغيرها، لما يترتب على هذه السيئات ومن تقديرها من محاب الله عز وجل ما لا يعلمه الله عز وجل. فلو لم تذنبوا ولو لم يقدر هذه الذنوب والسيئات لذهب بكم وات بأقوام يذنبون ثم يستغفرون، لأن الله عز وجل يحب الحمد، يحب إيه؟ الحمد، ويحب الشكر من عباده، فلا يكون الحمد ولا يكون الشكر إلا بخلق السيئات، فتحمد الله جل وعلا أن نجاك من مكروه، أو تحمد الله جل وعلا أنه تاب عليه، ويحب من عباده أن يتوبوا إليه. فلو لم يخلق السيئات لما كان هناك توبة، ولما كان هناك إيه؟ ولما كان هناك أشياء يحبها الرب جل وعلا لا تكون إلا بتقدير الإيه؟ تقدير السيئات. فالسيئات ليست محبوبة لذاتها، لكن محبوبة لما يترتب عليها من إيه؟ من الأشياء التي يحبها جل وعلا، ليست محبوبة ولا مرضية محبة الغايات. ثم قال: فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات، وعدم محبتها، والنفرة منها، والاجتهاد في كف النفس عنها، والاجتهاد في أطرها على محاب الله، والتي لا يصدر عنها شيء يكرهه عز وجل. فإن غلبته نفسه بجهلها وشرارتها فصدر عنه شيء من ذلك، فليبادر إلى دواء ذلك اللي هو إيه؟ التوبة والإنابة والاستغفار إلى غير ذلك، كما قال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الإيه؟ من الآيات والأحاديث. ثم قال: ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصل. ونحن نستغفر الله العظيم من الخوض في هذا الباب، ولسنا من الراسخين في العلم، وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذا الباب، في إيمان في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وهناك نذكر المراتب ومذاهب من خالف أهل السنة والجماعة في ذلك، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا استزاد في هذا الباب، احنا قلنا أن الأشياء قد تكون مرادة لذاتها أو مرادة لغيرها أو مرادة لغيرها، فالله جل وعلا ما أراد السيئات لذاتها وما أراد الشر الذي خلقه لذاته، لكن أراده لما يترتب عليه من المحامد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. الله تبارك وتعالى خلق إبليس، إبليس خير ولا شر؟ هو أصل الشر، مادة الشر كلها إبليس. خلق الله جل وعلا له لا يوصف بالإيه؟ بالشر، أي فعل الله عز وجل لهذا الخلق لا يوصف بالشر، لكن الشر فين؟ الشر في إبليس. طيب إبليس لما الرسعة تعالى خلقه ها؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم ليه؟ المخلص. فإبليس حيأتي ويوسوس للعباد حتى يخرجهم من النور إلى الظلمات، أو من الطاعة إلى ليه؟ إلى المعصية. فيأتي عباد الله جل وعلا المؤمنين يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، وقل إن الشيطان يعني تغلب عليكم ووسوس إليكم فتوبوا إلى ربكم جل وعلا، فيتوب فريق ويجحد فريق، أو أنه يعاند فريق ولا يتوب. هنا يسلط الله جل وعلا جنوده على العصاة، على الكافرين، على الملحدين فيجاهدون. فهنا يتوب الله جل وعلا على أقوام وينتقم من أقوام. فانظر أن الله جل وعلا ظهرت آثار أسمائه أنه تواب وأنه رحيم وأنه منتقم وأنه جبار إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وانظر يا عبد الله، إذا قدر الله تبارك وتعالى لعبد أن يخلقه أعمى، هذا بالنسبة لفعل الله عز وجل هل هذا شر؟ لا، فعل الله لا يصب شر، لكن بالنسبة للمخلوق اللي أعمى ده بالنسبة له شر ولا خير؟ شر. فهذا اللي الشر ده هذا في المخلوق، لكن لا كسب له فيه. فلذلك إذا صبر على هذا الشر الذي لا كسب له فيه فإن الله جل وعلا يجازيه، ويقول صلى الله عليه وسلم من ابتلي بحبيبتيه وصبر فله الجنة. من ابتلي بحبيبتيه وصبر فله ليه؟ فله الجنة. ثم أيضا هذا الأعمى إذا نظر إليه المبصر ولقى نفسه التاني بعمل يكعب الكل ما يمشي ولا عارف يقرأ ولا عارف وكذا، وهو يعني سمعه معاه وبصره معاه بيحمد الله عز وجل على هذه النعمة ويقول الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فيشكر نعمة الله. الله جل وعلا يحب هذا الشكر من عبده، ويحب أيضا من عبده الآخر الذي ابتلى أن يصبر على بلائه، فإنه يحب الصابرين ويحب الشاكرين، ها؟ فيحب هؤلاء. فلولا خلقه لهذا على هذه الصفة ما كان هناك صابر وما كان هناك شاكر، وهو يحب الشاكرين. فهو لم يرد هذه السيئة أو هذا الشر لذاته، لكن أراده لما يترتب عليه من المحاب التي لا يعلمه له. ثم بعد أن يذكر لك الشيخ كلام من هذا يقول ونستغفر الله عز وجل فإن لسنا من الراسخين في العلم. ها؟ ليه؟ لأنك أنت بتخش في أمور المفروض أنك تستسلم، لكن هذا الكلام من باب توضيح هذه الأمور لمن يتلاعب الشيطان ويوسوس له لما قدر المعصية ثم يحاسب عليها، ولما لا يجعل كل العباد طائعين، ولما لم يجعل كل حسنات ولا كذا كذا كذا. أنت تتدخل في شؤون الرب جل وعلا وليس لك ذلك أيها العبد الضعيف الحقيقي، لكن ينبغي عليك أن تستسلم ليه؟ لأوامر ربك جل وعلا. نعم. ده بعضهم بيستنبط كده مقولة الله اللي هو كان بيقولوا ان الله قديم واشعاره حديثه. افعاله ايه؟ افعاله حديث. الاشعار يقولوا ان افعاله مكتسب نفس القول. افعاله محدثه. الاشعار يقولون افعاله محدثه. الاشعار لا يقولون افعاله محدثه، يقولون بالقدم والحدوث. هذه القاعده اللي حطوها، وان افعال الرب منزهه عن الحدوث، فلذلك ها يقولوا ان كل النزول او الاستواء او كذا كل افعال الرب دي لو انت قلتها هتبقى اسمها حديثه، فبيأولوها كلها خلاص، لان القديم لا تحله الحوادث وهذه حوادث حادثه يعني بتحدث خلاص. فعنده ايه يعني اصلا قد سمع الله قول التي تجادلك، السمع ده هيبقى حادث، يقول لك لا ده سمع من قديم. ولما قال الله قال ايه؟ قال يا موسى اني انا الله، قال انت دخلت من قديم، كان كل الكلام ده ايه متقال قديما، والسماع ده ها السماع ده كان قديم، هذا باطل وهذا ضلال. ماشي. الحق ان صفة السمع وصفة الكلام صفة لذات الله عز وجل موجودة فوقي هنا ذات البصر وزن. فحنقول ان صفة السمع لله عز وجل هي صفة ثابتة للذات، وصفة الكلام هي صفة ثابتة للذات، وصفات كمال ولا صفات نقص. السمع والكلام لما يكون واحد أخرس ما بيتكلمش ده نقص فيه ولا كمال؟ نقص. واحد ما بيسمعش ده نقص فيه ولا كمال؟ نقص. وكل كمال في المخلوق أمكن الخالق أن يتصف به، فالخالق أولى به، فهو أولى أن يتصف بالكلام، وأولى أن يتصف بالسمع، وأولى أن يتصف بالبصر من المخلوق. طيب، يبقى إذن نقول أن هذه الذات، أن ذات الرب جل وعلا تتكلم، فصفة الكلام صفة ملازمة للذات، لكن لا يلزم من ذلك أنه مستمر في الكلام. بيقول الرجل ده متكلم، يعني هو قاعد ضربان بيكلم على طول ولا بيتكلم؟ يعني وقت ما يكلم ده أخرس، ده متكلم ده إيه؟ أخرس. يعني ده عنده القدرة أنه يتكلم وقت ما يشاء، فعنده هو متكلم ده صفة الذات، وقت ما بيتكلم ده صفة ايه؟ فعل. يبقى صفة الكلام بالنسبة لرب جل وعلا باعتبار اصلها صفة ذات. صفة ايه؟ باعتبار احدها انه يتكلم وقت ما يشاء بما يشاء كيف ما يشاء صفة فعل. فباعتبار احد يتكلم يبقى باعتبار الاحد هذه نقول انها حادث ولا بأس. وكلمة ان القديم لا تحل الحادث دي قاعدة هم قاعدوها لا تلزمنا اصلا. فاذا كان هذا الامر يستلزم ذلك ونسميه حادث فلازم الحق حق. فلازم الحق ايه؟ حق. نعم. ان في صفات لا يمكن ان تصف بها وهي كمال في العبد زي النوم. العبد اللي ما بينامش بنقول ده نقص بالنسبة له نديله منوم عشان ينام. العبد اللي ما بيخرجش بنقول ده نقص بالنسبة له نديله حاجة عشان تخرج العبد. فهذه صفات للعبد كمال في العبد لكن هي في النهاية تدل على عجز العبد انه يحتاج الى النوم ويحتاج الى الاكل ويحتاج الى الايه الى الاخراج. فهذه لا يمكن ان يتصف بها الرب. فهو يطعم ولا يطعم ولا تأخذه سنة ولا نوم. فما نقولش العبد بينام يبقى الرب بينام لا. هذا تعالى الله جل وعلا عن ايه عن ذلك. فمن كل صفة في العبد يمكن ان يتصف بها الرب جل وعلا. ملكه ايه كده خلص حصل له جرس رن. طيب حنقف عند اثبات السمع والبصر لله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.